السائل يقول: نزول المني من غير جماع هو شهوة، ما حكم هذا وماذا عليه أن يفعل؟ إن خرج منه المني بغير شهوة بغير جماع وبغير عمل منه فهذا يعتبر في حكم المريض، فإن كان مستيقظا وخرج منه ذلك فلا غسل عليه، لكن لو كان نائما ثم وجد أثر هذا المني فإنه يغتسل. في المسألة الأولى يكون عليه الاغتسال لأنه استيقظ من نومه فوجد أثر المني، فقد يكون قد احتلم وهو لا لم يشعر، فهذا يكون عليه الغسل. أما إذا كان يخرج منه المني من غير جماع ومن غير شهوة أو من غير إرادته فهذا يكون مريضا، لا يوجب غسلا بل يتوضأ، والله أعلم.